السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء الكفر من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تعالى يقول: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أولو كان آباؤهم الذين يقتدون بهم ويختفون آثارهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم فهم ولا هداية، ولذلك اكتفوا بتقليد الآباء في هذا الموطن وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق، وهي في دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم انصافهم. فلو هدوا لرشدهم الله سبحانه وإلى الحق وإلى القصد السديد، ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. أما من قلد الآباء والعياذ بالله تعالى وعظمهم في غير طاعة لله أرداه ذلك إلى الضلال المبين، وذلك كما حدث مع أبي طالب لما حضرته الوفاة. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه تقليد الآباء والعياذ بالله تعالى، وهذه الجاهلية الجهلاء. فقال: بل هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فلذلك ربنا تعالى يخبر عن هؤلاء الكفرة إذا قيل لهم، يعني والكلام على كفار العرب كما قال ابن عباس، وقيل نزلت في اليهود، والآية تشمل جميع من يتصف بهذه الصفات. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله عز وجل ففيه الهدى وفيه السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا، كما قال القائل: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم ليس لهم عقول وليس لهم أفهام يفهمون بها الحق. ولما بين ربنا تعالى عدم انقياد هؤلاء الكفرة لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، نسأل الله العافية. فلذلك هذا التقليد مذموم، التقليد بالباطل محرم في غير ما آية من كتاب الله، ذم الله تعالى ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. وأيضا قوله تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهنا في هذا الموطن أهل العلم يقولون قوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، التقليد المحرم. فهذه الآية والتي قبلها مرتبطة مما قبلها، وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعهم في ذلك وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به دينه. فتعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، ولكن هذا في الباطل صحيح، وأما التقليد في الحق فقد قال القرطبي رحمة الله عليه فأصل من أصول الدين، التقليد في الحق أصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. والتقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة، وقيل هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله، وفرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر ديني ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده. هذا كلام مهم، إنسان عامي ليس له أهلية أن ينظر في الأدلة، فالفرض الواجب عليه أن يستفتي أعلم من في بلده أو أعلم من في زمانه فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت أو على الحكم أن يذهب، سواء كان المجتهد الآخر صحابيا أو غيره. وقال ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، وذكر بعض أهل العلم الخلاف في ذلك، فبعضه يعني التقليد في أمر التوحيد يعني خطأ، يعني لقوله تعالى إنا وجدنا أبانا على أمة، فذمهم الله تعالى بتقليد آبائهم واتباع وعدم اتباع الرسل كصنيع أهل الأهواء، ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من الكتاب والسنة. فقد قال بعض أهل العلم أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون، وهذا خطأ منهم كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، قال بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق، إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الصحابة، فكانوا داخلين في من ذمهم الله بقوله ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وقوله تعالى إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثم قال لنبيه قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يعلم الخلل فيها ويناضل بذلك عن الدين، وإذا كان أهلا لذلك فقال أهل العلم كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه منزلته قريبة من النبيين، فأما من يهجن يعني يقبح من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين ويحض على درس كتب الكلام وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات، فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضيين، يعني طرق أهل الكلام وكتب أهل الكلام كتب البدع هذه لا تقرب من الله عز وجل، وإنما ينظر فيها العلماء الربانيون ليعلموا الخلل الذي فيها ويجادلوا أهل الباطل ويضحضوا باطلهم. ربنا تعالى يقول: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته شبه واعظ الكافرين وداعيهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه في الدعوة إلى الله يدعو الكافرين، شبه الله تعالى الداعي إلى الله مع الكافرين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل، فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول. هكذا فسرها ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد. وقال أهل العلم: هذا نهاية الإيجاز، لأن الله تعالى أوجز في وصف حالهم فوصفهم بشر الأوصاف أنهم لا يفقهون دعاء ولا يفهمون نداء، وإنما هم يسمعون الصوت فقط ولا يعقلون هذا الصوت ولا يفهمونه. وأيضا قال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة التي يعبدونها وهي جمادات، كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال القطب رحمة الله عليه قال الطبر رحمة الله عليه: المراد بذلك مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه، والنعيق زجر الغنم والصياح بها. وربنا تبارك وتعالى لما قال: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، النداء يكون للبعيد والدعاء يكون للقريب، ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء، لأنه للأباعد، لأنه نداء للبعيد. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يبين ضلال وسفه هؤلاء الكفار، حيث لا يفهمون شرع الله ولا يعقلونه ولا يعتبرون ولا يرجعون إليه، وإنما يقلدون آباءهم ويتبعون ويعبدون الأصنام. فحال الداعي حالهم مع الداعي، لا يفهمون دينا ولا يفهمون قرآنا ولا سنة، وإنما هم يسمعون صوتا ولكن لا يعقلون. ختم الله تعالى على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وهم كذلك كما قال الله تعالى بعد ذلك: صم بكم عمي، نسأل الله العافية والسلامة. فهم ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يعقلون ولا يسمعون الحق ولا يبصرونه. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله جل ذكره عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله، بالأكل من طيبات ما رزقهم الله. وانظر إلى ختام الآية السابقة حيث قال الله تعالى وحكم على الكفار بأنهم صم بكم عمي، فهم لا يعقلون. صم عن سماع الحق، بكم ليتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. وبسند حسن عن قتادة أورد ذلك من جرير الطبري رحمة الله عليه قال: صم عن الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الهدى والحق فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به، أعوذ بالله. وهذا من تمام الضلال، من تمام الضلال أن يكون العبد أصم أبكم أعمى، عنده جوارح آذان لكن لا يسمع بها، وبصر لكن لا يبصر به، وكذلك لا ينتفع بجوارحه، وإنما هي تكون وبالا عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فربنا جل ذكره يأمر عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات ويشكروه على ذلك إن كانوا عبيده حقا، إن كانوا عبيده حقا. وهذا تأكيد للأمر الأول، وخص الله المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا، والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه، وقيل هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، يقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فربك الذي يرزقك ويسر لك الأرزاق يأمرك أن تأكل من رزقه من الحلال الطيب الذي أحله لك وتشكره على ذلك، وكلما رزقك الله كلما يجب عليك الشكر. فهكذا أنبياء الله الكرام، وهكذا ربنا تعالى في غير ما أي من كتاب الله يدلنا على هذا المعنى العظيم. هذا نبي الله سليمان قال لما رأى نعم الله عليه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال الله يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وربنا تبارك وتعالى لما أنعم على نبي الله يوسف قال واتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون. وربنا تبارك وتعالى قل واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدون الله حقا فعليكم أن تشكروه سبحانه وبحمده إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر يديم النعم ويستجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر يزيل النعم الموجودة وينفرها ويزيل النعم التي قد تأتي بعد ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات. نعم، تتضمن النفي والإثبات. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة فيها قراءتان، الميتة بتخفيف الياء والميتة بتجديد الياء وكلاهما صحيح. إنما حرم عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله. وهنا في قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة خصص الجمهور من ذلك ميتة الجراد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، يعني السمك إذا كان ميتا حلال لا مانع منه. إنما حرم عليكم الميتة والدم، فهذه الآية خصصت بإباحة الميتة، ميتة السمك والجراد. قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة متاعا لكم وللسيارة. وحديث جابر رضي الله عنه في العنبر يخصص الآية كذلك، وكذلك الحوت العظيم الذي قذف الله الذي قذفه البحر للجيش جيش أبي عبيدة وأكلوا منه مدة طويلة رضي الله عنه. وسمكة العنبر حديثها في صحيح مسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أكلوا منه يعني مدة طويلة من الزمن كما روى ذلك مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه. وقال أهل العلم حديث العنبر في الصحيح، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، مع قولي أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، فهذا كله الجمهور قالوا هذا يخصص هذه الآية عموم الآية الميتة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة إلى آخر ما ذكرنا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي كما ذكر الحافظ ابن كثير، ولأنه جزء منها. وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أن ينجس بالمجاورة، وكذلك أنفحة الميتة الأنفحة فيها الخلاف المشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل نجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما أحل الله، وهو قد سئل عن السمن والجبن والفراء فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. لكن هذا الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. وربنا تبارك وتعالى لما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، المراد بالدم الدم المسفوح، الدم المسفوح. وأما الدم الذي يكون في اللحم بعد الذبح ويكون في العروق أو يكون في الدجاج بعد الذبح وتغسل ويبقى فيه بعض شيء من الدم فلا بأس بطبخ اللحم على هذه الحال. قال ابن خويز من داد كما قال القرطبي رحمة الله عليه أما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ومعفون عما تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه ويسير في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم، وقال في موضع آخر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فحرم الله الدم المسفوح. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره، لأن التحفظ من هذا يا إخواني فيه إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع، وهذا أصل في الشرع المبارك. وربنا تبارك وتعالى لما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نحن هذه المحرمات تكلمنا عليها بشيء من التفصيل في سورة المائدة ولكن نشير إلى ذلك إشارات. فهنا حكم لحم الخنزير بنص القرآن الكريم أنه محرم، وكذلك الشحم شحم الخنزير، قال القرطبي رحمة الله عليه أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير، وكذلك نقل هذا الإجماع ابن جزي الكلبي في تفسيره وغير واحد من العلماء. قال ابن العربي اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام، عفوا على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت جماعة المبتدعة بأن تقول فما بال شحمه بأي شيء حرم، وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، إذ كل شحم لحم وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ. الله جل ذكره يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما أهل الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت، ومن ثم قيل للملبي في الحج أو في العمرة مهل لرفع صوته بالتلبية. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا. وأما في هذه الآية الكريمة فمعنى الإهلال وما أهل به لغير الله المراد به وما ذبح وذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى، يعني ما ذبح لغير الله أو ما ذبح وذكر اسم غير اسم الله تعالى عليه، كمن يذبح للمسيح أو لسيده الذي يعبده من دون الله عز وجل أو غير ذلك من هذه المعبودات. قال ابن وهب رحمة الله عليه: قال ابن زيد: سألته عن قول الله وما أهل به لغير الله، قال: ما يذبح لآلهتهم الأنصاب التي يعبدونها ويسمون أسماءها عليها، يقولون باسم فلان كما تقول أنت باسم الله. وما أهل به لغير الله إذن يشمل ما ذبح لغير الله، وأيضا يشمل ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه عند ذبحه. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد يعني معتد بأكلها وهو يجد غيرها، وأيضا غير باغ على الإمام ولا عاد على الأمة بالفساد، فيدخل الباغي على الإمام وعلى أمته في هذه الآية، ويدخل العادي، والعادي هو قاطع الطريق يدخل فيها لأنه معتدي. وغير باغ ولا عاد أيضا كما ذكر الموردي قولا ثالثا غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، هذه ميتة يعني كيف يعني يأكلها ويتشهى منها يشويها ويزينها له، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وأصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال بغت المرء تبغي بغاء إذا فجرت، وربنا الكريم يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد، والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء إبل الله، أي في طلبها، ومنه قول الشاعر: لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، إن الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. وربنا تبارك وتعالى يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأقول شحم الخنزير كما حرام كلحمه، وكما ذكر القرطبي أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حد الاضطرار هو الخوف من الهلاك علما أو ظنا، حد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت. قال النووي رحمة الله عليه: قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها، وقالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك، فإن الأكل حينئذ لا ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد، واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن الشيء عن المشي أو الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع. وقال ابن قدامة كذلك: إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. قال أحمد: إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. وهل الأكل من الميت يا إخواني عند خوف الضرر وتوقع الهلاك رخصة أم واجب؟ الصحيح أنه واجب، يعني أقوال أهل العلم تدور بين أنه رخصة وبين الوجوب، والوجوب أظهر القولين، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة كما قال الشنقيطي رحمه الله عليه، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ابن قدامة رحمه الله عليه وذكر في ذلك قول مسروق بأنه واجب، ومن اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. وسئل الإمام أحمد عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر قول مسروق الذي ذكرناه، من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار، نسأل الله العافية. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى يعني إلى أن الأكل من الميتة عند الضرورة رخصة، ولو صبر عن ذلك أولى له، استدلوا بحديث عبد الله بن حذافة السهمي أنه لما حبس في الروم، لما أسره الروم وحبسوه قدموا له لحم خنزير مشوي وخمرا، ومكث مدة طويلة لم يأكل حتى كاد يموت، فلما أخرجوه قال ما لك لم تأكل ولم تشرب كدت تموت؟ قال قد كان الله أحله لي لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام، وكان ذلك سبب في أن أخرجه من السجن وأكرمه ملك الروم. وذكر القطب رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم إذا وجد مال الغير والميتة فهل يأكل من مال الغير أو يأكل الميتة؟ ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه لأنه يقدم مال الغير، وبعض أهل العلم مذهب الشافعي قال كما ذكر النووي رحمة الله عليه قال إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه، وقيل ثلاثة أقوال، أصحاء يجب أكل الميتة، والثاني يجب أكل الطعام. يعني بعض أهل العلم يقول يقدم المال الغير، وبعضهم قال يأكل الميتة لأن مال الغير يكون في ذمته، أما هذه الميتة أحلها الله تعالى له في هذا الموطن. وابن قدامة قال مالك، قال ابن قدامة في شرح في شرحه قال وقال مالك إن كانوا يصدقون أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة. وأصحاب الشافعي ذكروا كما يعني ذكرنا كلام النووي رحمة الله تعالى عليه. ربنا جل ذكره يقول ختام هذه الآية إن الله غفور رحيم، جل ذكره يغفر لكم ويرحمك، غفر لكم ورحمكم ويرحمكم سبحانه جل جلاله. فإن الله تعالى يخبر عن من أكل في حال اضطراره إنه سبحانه جل ذكره غفور يغفر له ويرحمه سبحانه وبحمده. وهنا في قوله تعالى فمن اضطر، هناك حديث ذكر العلامة ابن كثير رحمة الله عليه وقال إسناده صحيح قوي جيد، قال ساق بسند عن عباد بن شرحبيل العنبري قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الكساء أو فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمت إذ كان جائعا أو ما أطعمت إذ كان جائعا أو ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق من طعام. وأيضا روى الترمذي رحمة الله عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. تبارك الله الغفور الرحيم، سبحانه وبحمده أحل الميتة عند الضرورة. وهذا يدلك على أن هذا الدين يعني دين عظيم في السماحة، الضرورات تبيح المحظورات، محظور على المرء كما قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرم الله علينا هذه الأشياء. وإذا وقع العبد في الضرورة فقد أحلت له الضرورة الأكل منها بسبب هذه الضرورة التي وقع فيها، ولذلك ربنا تعالى أحلها لعباده. وبهذا نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.